إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح بمجموع طرقه عن ربيعة ابن عباد الديالي أنه قال: رأيت أبا لهب بعقابة وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره، ونحن نتبعه، ونحن غلمان كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين وأبيض الناس وأجملهم. فهذه رواية أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن ربيعة بن عباد الديالي، يحكي أمرا شاهده من جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ دين ربه، ويقص طرفا مما رآه ومما سمعه مما أوذي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب إلى أسواق العرب، وكانت تعقد يأمها الناس من الجزيرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغشى مجامعها ويسير في فجاجها يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا. وقص علينا هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه طرفا مما أوذي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ كلمة التوحيد، وفي أثناء دعوة الناس إلى توحيد ربهم بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فهذه رواية، ولا يفوتنك ما قد رمي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا منه وتنفيرا عنه. يقول أبو لهب وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يفر منه وهو على أثره لا يدعه، وإنما يشتد في أثره، يلمزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ليس فيه. يقول: يا أيها الناس، إن هذا يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يفر منه، وقد عبر بهذا الفعل وأتى به بصيغة المضارع لدلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على الفرار منه وهو على أثره، ونحن نتبعه، ونحن غلمان. وهي صورة يمكن أن تتصورها فيما تراه فيما يحدث في دنيا الناس من تجمع الغلمان والسفهاء حول رجل يلمزونه أو يلمزه أحد بما ليس فيه أو بما هو فيه، فهذه صورة ذهنية يدركها كل من عاش في مجتمع من المجتمعات الإنسانية في هذا العصر. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق، وهو أصدقهم لهجة، وهو أعبدهم لله رب العالمين، وأثبتهم توحيدا وقلبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذنبه أنه يقول للناس اعبدوا الله رب العالمين وحده، واخلعوا الأنداد والأوثان والآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرك بذلك في الناس داعيا إياهم إلى هذا الأمر الكبير، وراءه عمه يلمزه ويرميه بهذا الكلام الباطل، كما في رواية عن ربيعة بن عباد الديالي وهي عند أحمد رحمة الله عليه في المسند، قال ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرآه مرة كما في الرواية الأولى بسوق عقاب، ثم أخبر أنه رآه في هذه الرواية بذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويدخل في فجاجها، أي في فجاج السوق وفي شعابها، والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلا أن وراءه رجلا أحولا وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كذاب، يرمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البهتان المبين، يقول إنه صابئ كذاب. قال ربيعة: فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، يعني يقول إنه نبي مرسل من لدن رب كريم. قلت: ومن ذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى في منازلهم، فكان يذهب إلى مجتمعات الناس وتجمعاتهم في أسواقهم، ويغشاهم في الموسم في منازلهم، كما في هذه الرواية: يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. والنفي والإثبات هو هو الذي في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدع بأمر ربه ويبلغ الناس دين رب العالمين، ولم يأتي إلا بما أتى به إخوانه السابقون من النبيين والمرسلين، فكلهم إنما أتى بهذه الكلمة العظيمة الطيبة بالعروة الوثقى بكلمة التوحيد، وهي أول شيء يدعى إليه، وهي أول واجب على العبد. فأول ما يجب على العبد أن يعقل معنى لا إله إلا الله، وأن يعمل بمقتضاها، وأن لا يأتي بشيء من نواقضها. على هذا إجماع أهل السنة، كما ذكر هذا الإجماع عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والعلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. فأهل السنة على أن أول واجب يجب على العبد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولهم على ذلك من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك وأولاه بالذكر هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر يبدأ به قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر شرائع الإسلام العظيم. هذا الأمر هو الأساس المتين، ومن أتى بأمر من أمور الإسلام محكما ولم يحكم هذا الأمر العظيم فهو فاسد مردود عليه. فلا بد من أن يأتي بالتوحيد على وجهه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، فينفي الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، وينفي الألوهية عن كل من سوى ربنا جل وعلا، وأن يثبت ذلك لله رب العالمين وحده: لا إله إلا الله. سار بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجتمعات، وغشى بها المجامع، وسار بها في الفجاج، وذهب إلى الناس في أسواقهم، وذهب إليهم في مجتمعاتهم ومنازلهم في المواسم، يأمرهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يقولوا: لا إله إلا الله. وكان فيهم من الأمراض الاجتماعية، وكان فيهم من المخالفات ما لا يحصيه إلا الله. كانوا يحكمون بغير شرعه مما قضت به أعرافهم وأهواؤهم، وكانوا يطففون في الكيل ويبخسون الميزان، وكانوا يقعون في الفواحش ويشربون الخمور، وكانوا يتعاملون بالربا ويأكلون أموال الناس بالباطل. ومع ذلك لم يبدأهم بالأمر بإصلاح شيء من ذلك، لأن هذا كله إنما يتأسس إصلاحه على إصلاح العقيدة في المجتمع، وكل إصلاح لا يبنى على هذه القاعدة لا يزيد الأمر إلا سوءا. لو أن المساجد امتلأت بأهلها، ولو أن الناس كلمهم وعاظهم ودعاتهم في تحسين أخلاقهم وفي إحسان أحوالهم إلى غير ذلك من أمورهم، فتركوا الربا وهاجروا عن كل معصية، إلا أنهم يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويقصدونهم بالذبح عندهم، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فلا فائدة من صلواتهم ولا من زكواتهم ولا من أعمالهم الصالحة. كل هذا باطل مردود عليهم، لأن الذي يدعو غير الله كافر مرتد، والذي يذبح لغير الله كافر مرتد، لا تنفعه صلاة ولا ينفعه صيام ولا حج. لا بد من إصلاح العقيدة أولا، وهو دين المرسلين، جاء به النبيون وجاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، أصابه بمس حجارته الظالمة حتى جرحه فأسال دمه، فدماه وأدماه، فأدمى كعبيه وعرقوبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فكان يؤذيه بلسانه ويؤذيه بحجارته، ولوقع كلامه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد إيلاما وأعظم جرحا من حجارته. النبي الصادق المصدوق يكلمه هذا جهارا نهارا في المجامع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذنبه عنده وما جريرته؟ يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فمن ربكم ومن رب آبائكم الأولين؟ هو الله رب العالمين. ومع ذلك يتبعه يقذفه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقبيه، ثم حمل عليه فقال: لا تطيعوه إنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس إلى توحيد الله أول ما دعاهم وآخره. وبين ذلك نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بدين التوحيد، فإذا صلح توحيد الناس وصلحت عقيدتهم استقامت حياتهم الباطنة واستقامت حياتهم الظاهرة، وأدوا المهمة التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين في الأرض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يثنيه أن يقال عنه صابئ كذاب بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ولا يثنيه أن يقذف بالحجارة حتى تسيل دماءه على كعبيه وعرقبيه، وأيضا ولو حثي التراب على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج أحمد في المسند بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنة، وقد مر ذكره ذي المجاز وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضرة كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أذن الله رب العالمين له بالهجرة، وبعد أن أمره الله رب العالمين بالجهر بالدعوة إليه جل وعلا ظل يدعو الناس إلى التوحيد، يصيبه في ذلك ما يصيبه، فبقي 10 سنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على الناس يؤذونه يشيرون إليه بالأصابع، فمن قائل لامزا هذا مجنون، ومن قائل غامزا هذا شاعر، ومن قائل مفتريا كاذبا هذا كذاب، ومن قائل مستهزئا هذا صابئ مريض. لا يكفيه ذلك عن الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لم يأمرهم بشيء سوى التوحيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبني الدين كما أراد الله رب العالمين على التوحيد لله جل وعلا، فالعبادات تبنى عليه ولا تصح إلا به، تماما كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، كما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فمن فقد هذا الشرط لم تصح له صلاة فكذلك الأعمال كلها لا تقبل إلا بشرط التوحيد. ومن أتى بأعمال كأمثال جبال تهامة ولقي ربه مشركا ردها الله رب العالمين عليه، كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج، فيجعلها الله هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله حلهم لنا، أي انعتهم وصفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. فقال أما إنهم لمنكم لمن جلدتكم وينطقون بلسانكم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فتأتي أعمالهم الصالحة رياء وسمعة، وهذا شرك بالله جل وعلا، فلا يقبل الله رب العالمين منهم عدلا ولا صرفا، ويجعله الله رب العالمين هباء منثورا. فلا بد من إحكام هذا الأصل الأصيل الذي هو أصل الأصول، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحمل في هذا ما هو معلوم وما هو غير معلوم، كما مر في معاناته صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه. وتأمل في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو حديث صحيح، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيرا لقومك منك. عبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الرجل قبل أن يسلم قد أسلم بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يعقد مقارنة قد بناها على أساس فلننظر ما هو. قال: كان عبد المطلب خيرا لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. هذه حيثيات التفضيل والخيرية عنده رضي الله عنه قبل أن يعتدل تصوره، وقبل أن يستقيم منهاجه، وقبل أن يستقيم على الحق والصراط المستقيم أمره، كان ينظر نظرا مقلوبا يحسب أن الخيرية في أن تملأ بطون الناس ولو بقوا على شركهم وكفرهم وعنادهم، يحسب أن الخيرية وأن التفضيل إنما هو منوط بإطعام الجياع حتى لا تقوم ثورتهم من معداتهم، أو حتى تستجلب أصواتهم في انتخاباتهم، أن تبسط اليد بالإطعام مع بقاء العقيدة على فسادها. يحسب بهذا التصور المقلوب أن الخيرية والفضل إنما هما معقودان ببذل الدنيا وحدها لا على أساس العبادة لله جل وعلا. فقارن ففضل، وكان في هذه المقارنة وفي هذا التفضيل ظالما رضي الله عنه، فعل ذلك وكان كافرا. قال: يا محمد، عبد المطلب كان خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، ولم يقل كان يطعمهم الطعام، ولم يقل كان يصنع لهم الحيث ولا يوفر لهم اللحم، وإنما ذكر الكبد والسنام خاصة، وهو يدل على مزيد عناية عبد المطلب. وكان يطعم الوحش في السهل والطيور على قلل الجبال، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عبد المطلب يطعم قومه الكبد والسنام وأنت تنحرهم. هذا نحر وهذا نحر. كان ينحر لهم وأنت تنحرهم، كان يطعمهم وأنت تقتلهم. فقال: كان خيرا لقومه منك، مع بقائهم على كفرهم وعبادتهم لآلهتهم وأوثانهم الباطلة، والنبي يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله جل وعلا، وإلى أن يعودوا إلى الله رب العالمين بكلهم كما خلقهم بكلهم، أي خيرية في إطعام الناس الطعام مع بقاء العقيدة على فسادها ودخلها، أي خيرية وأي فضل في هذا؟ هذا باطل محض، والتفضيل بسببه باطل محض. ولما صنعه حسين رضي الله عنه قبل أن يسلم لم يكن محسنا، قال كان خيرا لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. قال عمران: ثم إن حسينا، يعني أباه رضي الله عنهما، قال: يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ وكان ما زال مشركا بعد، فقال هذا بعد أن فضل وقال ما قال وسمع ما سمع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد ماذا تأمرني أن أقول؟ قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. ثم إن حسينا أسلم بعد، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أتيتك فقلت علمني، فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. فتحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقارنة القوم في حال الكفر والشرك، وهي ظالمة جائرة لا بد أن تقدم المتأخر وأن تؤخر المتقدم، وأن ترفع الوضيع وأن تضع الشريف الرفيع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخط لهم المنهاج ويرسم لهم الصراط المستقيم ويحدد لهم معالمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج أحمد عن شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل مر أبو لهب وجاء أبو جهل وأبو جهل يحفي عليه التراب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبي الله وعدو الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن علي رضي الله عنه لما أراد بنو أبي جهل أن يزوجوه ابنة أبي جهل خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا إن عليا أراد أن ينكح بنت أبي جهل، وإن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ولا والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت نبي الله تحت سقف واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا في هذا الحديث الصحيح أبو جهل يحفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فيقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمضي قدما. وكذا الدعوة إلى الله جل وعلا تبتلى بالسفهاء، وتبتلى بالحمقى، وتبتلى بالمبتدعة، وتبتلى بالمشركين الكافرين من أتباع الشياطين يؤزون الدعاة إلى الحق وإلى منهاج النبوة من أجل أن يصرفوهم عما هم عليه من جد ومثابرة وداب في الدعوة إلى الله رب العالمين وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في سوقهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الشيطان المريض يريد أن يقطع على الناس سبيل الهداية وأن يحرفهم إلى طريق الغواية، فيؤذي الداعي الأعظم صلى الله عليه وسلم فيأتي بالتراب يحفيه عليه ويقول: لا تسمعوا له، هذا إنما يريد أن يصرفكم عن عبادة اللات والعزى ومن لات والعزى، وأن يصرفكم عن عبادة آلهتكم وآلهة آبائكم. وما آلهتكم وما آلهة آبائكم وما تغني عنكم شيئا تلك الآلهة المزعومة، ولن تنفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فتوبوا إلى رشدكم واسمعوا كلام نبيكم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيم على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة لا يريم. أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من البادية عليه جبة سيجان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، مزرورة أي مزررة بديباجة، فقال: ألا إن صاحبكم هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع كل فارس ابن فارس ورفع كل راع ابن راع. جاء هذا الرجل بهذا اللباس الذي لا يلبسه إلا من لا يعقل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يريد صاحبكم هذا أن يضع كل فارس ابن فارس وأن يرفع كل راع ابن راع. نعم، إنما يرفع الناس بدينهم وتقواه، وإنما يوضع الخلق بشركهم وبدعتهم ومعصيتهم، لا ينفعهم حسبهم ولا تنفعهم أنسابهم ولا يجدي عنهم نفعا أموالهم، ومن لم يسرع به عمله لم يسرع به نسبه ولا حسبه، لأنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع الله رب العالمين بدينه المتقين، ولو كان الواحد منهم عبدا أسود ولو كان وضيعا يرفعه الله رب العالمين بالدين. وأما المكذبون الشاردون فلو كان لهم من الحسب ما لهم ولهم من النسب ما يعلو عند الحمقى بهم، فهم في دين الله رب العالمين موضوعون، لا قيمة لهم ولا وزن ولا خطر. فجاء هذا عليه هذا اللباس يقول هذا الكلام، قال عبد الله بن عمرو: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ يقولها متعجبا أو مستفهما استفهام استنكار: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ يعني قد نضحت حماقتك على ظاهرك، فهذا اللباس الذي عليك هو لباس من لا عقل له، ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فوصى نوح ابنه عند موته بهذين الأمرين، ودله على هاتين الخصلتين: عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبعة والأراضين السبعة لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ورجحت وثقلت وطاشت السماوات السبع والأرضون لثقل لا إله إلا الله. وعليك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله تسبيحا لله تبارك وتعالى من بعد تسبيح، والتسبيح التنزيه والتقديس والتطهير، فجل ربنا وعلا عن أن يلحق جنابه جل وعلا شيء من النقص أو العيب: تنزيها لك ربنا عن كل عيب ونقص، سبحان الله وبحمده. والواو هي واو الحال، سبحان الله حال كوني متلبسا بحمدك، سبحان الله أقولها تبرئة لك ربنا من كل عيب وتنزيها من كل نقص، في حال كوني متلبسا بحمدك، سبحان الله وبحمده هي صلاة كل شيء، فما من شيء إلا يسبح بحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فوصى نوح ابنه عند موته بلا إله إلا الله، وبين له عظيم قدرها وجليل خطرها، وأمره بأن يسبح الله متلبسا بحمده، وحذره من خصلتين. فدلنا على تلك الوصية الجامعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من الموحدين الذين حققوا التوحيد تحقيقا وتحقق فيهم التوحيد تحققا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصى نوح ابنه وصية جامعة عند موته، ولو كان يعلم شيئا هو أعلى وأفضل مما وصاه به لوصاه به وقدمه، ولكنه لا شيء يقدم على توحيد الله رب العالمين. فهذا في الأمر، قال: وأنهاك عن الشرك والكبر، فأمره بأعظم مأمور به ونهاه عن أعظم منهي عنه. أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك، فأمره بلا إله إلا الله، وبين له عظيم قدرها وجليل خطرها، ونهاه عن الشرك، وهو أعظم ذنب يعصى به الله قط، فما عصي الله رب العالمين بشيء هو أكبر من الشرك، ولذلك لا يغفره. الشرك أكبر من الزنا، وأكبر من الربا، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الشرك أعظم ذنب، ومع ذلك يستهين به الناس ويتهاونون به. والتوحيد أعظم ما يطاع الله رب العالمين به، التوحيد أعظم من كل أمر أمر الخلق به، فهو الأمر الأكبر الذي جاء به الأنبياء والمرسلون كلهم، فكلهم جاءوا أقوامهم بتوحيد الله رب العالمين وبمجانبة الشرك بلا إله إلا الله، وفيها النفي والإثبات، الكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله رب العالمين وما يعبد، وإثبات العبودية لله رب العالمين خالصة، هي دعوة المرسلين وهي الدعوة الحقة إلى يوم الدين. ما بقي في الأرض داع إلى رب العالمين هو منهاج النبوة الذي ترك عليه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، لا يبدأ بشيء قبله ولا يقدم شيء عليه ولا يحذر من شيء قبل التحذير من الشرك، لأنه أعظم ما أوصي الله رب العالمين به. فقال نوح لابنه: وأنهاك عن الشرك والكبر. هذه وصيته، وهذا بلاغ نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، وهو دلالة على أن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بذل الوسع واستفرغ الجهد في تعليم الناس التوحيد وفي تحذيرهم من الشرك. ولذلك لما ذكر نهي نوح ولده عن الشرك والكبر قال من حضر أو قلت هذا الشرك قد عرفناه، فدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأل جهدا في بيانه وفي تفصيله وفي توضيحه وفي الإلحاح على ذكره وفي النهي عنه والتنفير منه والترغيب عن سلوك سبيله، حتى وعى القوم وعلموا فما الكبر. قال: من سأل أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، كذا في رواية أحمد في المسند وفي رواية البخاري في الأدب المفرد، وفي حديث مسلم من رواية عبد الله بن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا بمعنى هذا، يكون في الإنسان من الكبر ما فيه وهو لا يدري، قد يتواضع للخلق ويلبس الرث من الثياب تزهدا وتقللا ويكون متواضعا ظاهرا، وهو منطوي على أعظم الكبر باطنا. الكبر أن ترد الحق بعد أن تبين، إن فعلت فأنت متكبر وبك كبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم نحو من هذا السؤال: الكبر أو تكون نعل أحدنا حسنة وأن يكون ثوبه حسنة؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، دفعه على من قاله ومحاربته والزراية به والفتنة عليه وترويج الشائعات ضده، كل هذا من بطر الحق ومن الصد عن سبيل الله. ولو أنصف القوم لا وقفوا وقفة الحق أمام الحق صاغرين بالكتاب والسنة بالدليل منهما على فهم السلف الصالحين، وأما بالتشهي والهوى واتباع أهواء الرجال وسلوك سبل الشياطين في الصد عن سبيل رب العالمين فهو الكبر المحض، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وتأمل كيف قرن بينهما نوح صلى الله عليه وسلم: وأنهاك عن الشرك والكبر. فكأن الكبر لا يؤسس إلا على الشرك، وكأن الشرك يفرز فيما يفرز الكبر. نسأل الله أن يعيذنا منهما ومن كل رذيل خلق، إنه على كل شيء قدير. سفه الحق وغمص الناس، وفي رواية مسلم: وغمص الناس، احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا وترفعا يترفع بذاته ونفسه، إذ قد ذاقها ومن ذاقها لا يفلح أبدا، واحتقارا للناس وانتقاصا لشأنهم لفقرهم أو لصغر سنهم أو لقلة ذات أيديهم واتضاع حالهم، فأنظر إليهم شزرا ويحتقرهم احتقارا، وكل ذلك كبر مؤسس على شرك في النفس. نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. في هذا أيضا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم في صاحب السجلات، الذي يأتي يوم القيامة له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها آثام وذنوب، فإذا وضعت في كفة السيئات طاشت كفة الحسنات وخفت، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقر بألا. فيقال له: هل لك حسنة؟ هل ظلمك عبادي الحفظة؟ حتى إذا ما أيقنا بالهلاك قيل: بلى إن لك عندنا اليوم حسنة، وإنه لا ظلم اليوم. تنزل بطاقة في كفة الحسنات فيها لا إله إلا الله، وفي رواية ابن ماجه والحاكم فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تنزل في كفة الحسنات، فإذا هي راجحة وتطيش كفة السيئات، بطاقة في مقابل 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وفي البطاقة التوحيد، ومعلوم أنه ما من موحد إلا وله هذه البطاقة، ما من موحد يخرج على لا إله إلا الله إلا وله هذه البطاقة، ولكن إذا لم يأتي بمقتضيات لا إله إلا الله، وإذا لم يحقق لا إله إلا الله ضعفت، فلم تقاوم ما اجترح من السيئات، فيعذب بقدر ما يهذب ويصفى، فإذا ما تم ذلك أخرج فأدخل الجنة، ولا يخلد في النار موحد قط، فما هو معلوم. ولكن فضل هذه الكلمة عظيم جدا، لا يدخل العبد الإسلام إلا بها، وإذا نقضها خرج من الإسلام بنقضها، ولا يكون مسلما إلا إذا فهم معناها وحققها واجتنب نواقضها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام يذكرون الله كثيرا ويعبدونه ويذبحون له، ولكنهم يعبدون معه غيره، ويسوون بين أصنامهم وربهم جل وعلا في المحبة، ويندبون ويشركون، ولم يكونوا ينكرون وجود الخالق العظيم الرزاق الكريم الذي له الملك وهو يدبر الأمر. فموطن الخصومة ليس في إثبات الخالق المالك المدبر، فقد كانوا مقرين بهذا لا ينكرونه ولا يجحدونه، بل كانوا يقرون أن آلهتهم لا تصنع شيئا باستقلال، وأنها لا تجيب أحدا باستقلال، وإنما غاية ما هنالك أنها وسائط بينهم وبين ربهم جل وعلا، وأنهم يتخذون تلك الآلهة شفعاء عند الله. هذا شركهم، وهذا هو الذي استباح به رسول الله فيما أباح الله له، استباح بهذا الشرك والكفر دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم وأرضهم ودورهم وممتلكاتهم، لأنهم كفروا بالله العظيم. ما كفرهم؟ هل ينكرون وجود الله؟ لا. هل كانوا يقولون إن الآلهة ترزق مع الله؟ لا. هل أنها تملك شيئا من دون الله؟ لا. كانوا يقرون أنها مخلوقة كهم، وأنها مرزوقة كهم، وأنها لا تدبر شيئا ولا تملك أمرا، فما شركهم وما كفرهم؟ أنهم اتخذوها وسطاء بينهم وبين ربهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا. هذا كفرهم، يدعون مع الله غيره، وينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويسألون غير الله، متوسلين به عند الله ما لا يسأله إلا الله. هذا كفرهم، لم ينكروا وجود الله، ولم ينكروا أنه هو المالك وهو الخالق وهو المدبر للأمر، وفهموا معنى لا إله إلا الله. فتبا لمن يدعي الإسلام وهو لا يفهم ما كان يفهمه الكافر المشرك. كان الكفار يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل وزور وكذب. كان الكفار يعلمونها. اليوم تسأل كثيرا من الدعاة إلى الله بزعمهم عن معنى لا إله إلا الله، لا يجيبك بشيء، يقول إنه هو المخترع للكون الذي أوجد الكون على غير مثال سبق، فجعلون دليل الاختراع هو محض التوحيد. وبعضهم يقول لا إله موجود إلا الله، فيشاكل أهل الحلول والوحدة في عقيدتهم الباطلة، لأن معنى هذا الكلام الباطل وهو أنه معنى لا إله إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله، معنى هذا الكلام أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله من الأبقار والأحجار والأشجار وما شئت أنها هي الله، لأنه يقول لا إله موجود إلا الله، وهذه آلهة موجودة فهي الله. إذن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وقد يكون داعيا إلى الله بزعمه. إلى أي شيء يدعو هذا المسكين؟ لا تدري، يدعو إلى الله، إلى الله، إلى أي شيء تدعو؟ هل تعرف معنى الإله؟ لا يعرف معنى الإله. الإله المألوه أي المعبود، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وعليه فجميع العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة ينبغي أن تكون لله رب العالمين خالصة، ومن صرف شيئا من العبادات الباطنة أو الظاهرة لغير الله فهو مشرك. هذا معنى لا إله إلا الله، يعرفونه جهلة، لا يعرفون لا إله إلا الله ولا معناه، ويدعون إلى الله بزعمه، يحذبون المسلمين ناحية ويصنعون بهم ما لا ينبغي أن يصنع مسلم بمسلم من تخريب العقول وإفساد الضمائر وحث هؤلاء على الباطل، لأنه ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع هؤلاء؟ يا للضلال المبين. ينبغي عليك أن تعلم أن أول واجب عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله، أول واجب عليك قبل الصلاة وقبل الصيام والحج وقبل كل ما فرض الله عليك، ينبغي عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن تصرف العبادة كلها لله. كان الكفار يعلمون هذا المعنى وأسفاه وحسرتاه، وكثير من المسلمين جاهل بمعنى لا إله إلا الله الذي كان يعرفه الكفار الأولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا هذه الآلهة كلها لا تستحق أن تعبد، أجعل الآلهة كلها باطلة لا يعبد إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادة الباطنة ولا الظاهرة لغير الله، ومن فعل فهو مشرك. ولا تنفعك لا إله إلا الله حتى تأتي بشروطها، وشروطها سبعة: العلم المنافي للجهل وهو أول شرط. فالذي يقول لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون لا إله إلا الله، والذين يعبدون القبور يقولون لا إله إلا الله، الذين يسبون الدين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناه. أول شرط من شروطها العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما ينافي الجهالة بقطع ويقين، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. أول شرط. لا تنفع لا إله إلا الله أحدا لم يأتي بشروطها، فالذي يقول لا إله إلا الله ولا يحقق شروطها لا تنفعه وإن قالها دهرا طويلا. فلا بد من العلم الذي ينافي الجهل، ولا بد من اليقين الذي ينافي الشك والريب والارتياب، ولا بد من الانقياد أن ينقاد للا إله إلا الله، ولا بد من الصدق فيها صدقا ينافي الكذب، ولا بد من الإخلاص إخلاصا ينافي الرياء والسمعة، ولا بد من الحب أن يحب لا إله إلا الله، وأن يحب ما شرع الله، وأن يحب ما فرض الله، وأن يحب أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله، وأن يبغض ما أبغض الله. فلا بد من شرط المحبة، فإن لم يفعل فما صنع شيئا ولا تنفعه. ولا بد من القبول لها قبولا ينافي الرد، فهذه سبعة شروط لا بد من توفرها حتى تنفع لا إله إلا الله قائلها، وهي العلم واليقين والانقياد والصدق والإخلاص والحب والقبول. وإذا توفرت الشروط ووقع ناقض من نواقض لا إله إلا الله، كان ناقضا للا إله إلا الله خارجا عن ربحة الإسلام العظيم. ومن نواقضها الشرك بالله، هو الشرك الأكبر لأنه ينافي أصلها، والشرك الأصغر ينافي كمالها. الشرك بالله تعالى ناقض من نواقض الإسلام ومن نواقض لا إله إلا الله، وأيضا أن يتخذ وصائف بينه وبين الله، يدعوهم ويطلب منهم ويستغيث بهم ويذبح لهم، هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله. من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبه أو ما هو عليه نقض لا إله إلا الله. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن شرع غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من شرعه، من اعتقد ذلك فقد نقض لا إله إلا الله وخلع رفقة الإسلام من عنقه. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فهو ناقض للا إله إلا الله، خالع لربقة الإسلام من عنقه وإن عمل به. أن يكره شيئا مما جاء به الرسول من الفرائض أو من السنن أو من الأخلاق، إذا كره وإن عمل به كان ناقضا للا إله إلا الله، خالعا لربقة الإسلام من عنقه. من استهزأ بالله نقض لا إله إلا الله، من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض لا إله إلا الله، من استهزأ بالقرآن أو بالعبادات أو بالسنن أو حقر شيئا من ذلك نقض لا إله إلا الله، من أتى بالسحر عطفا أو صرفا نقض لا إله إلا الله. نواقض لا إله إلا الله مما ينبغي أن يعلم حتى لا يتورط المرء في شيء من ذلك تورطا وهو لا يعلم، وحتى لا يتقحمه تقحما وهو لا يدري ولا يفهم. دين الله عباد الله مؤسس على أصل أصيل، تعلموه وعلموه، هذه الأمة فيها خير وفيها خيرية، ولا يقوم أمرها إلا على العقيدة الصحيحة، لا على ملء البطون ولا على إقامة المباني الشاهقة ولا على تعبيض الطرق. قبل هذا كله لابد من إصلاح العقيدة. لو صلحت العقيدة صلحت الحياة واستقامت الأمور وأتانا الله الخير دنيا وآخرة. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة الدين وأن يمسكنا بحبله المتين حتى نلقى وجهه الكريم. ونسأل الله رب العالمين أن يحفظنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين وأن يجمعهم على كلمة سواء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.